إذا هجم الشقاء على الرقاد وفاض القلب بالكرب الشداد وأحكمت الهموم رباط قيدي وضاق علي صدري من فؤادي وضاق علي صدري من فؤادي هرعت إلى كتاب الله جريا لأقرأ سورة الأعلى وصادي وأنهل من معانيه شفاء كما يروى بماء المزن صادي وأقبل باسطا كفي عليه كما يلقى الحبيب ذو الوداد كما يلقى الحبيب ذو الوداد هرعت إلى كتاب الله جريا لأقرأ سورة الأعلى وصادي وأنهل من معانيه شفاء كما يروى بماء المزن صادي وأقبل باسطا كفي عليه كما يلقى الحبيب ذو الوداد كما يلقى الحبيب ذو الوداد فأقرأ خاشعا والطير حولي ويخشع حولنا قلب الجماد وإن تكن الدراهم زاد قوم فقول الله راحلتي وزادي فأقرأ خاشعا والطير حولي ويخشع حولنا قلب الجماد وإن تكن الدراهم زاد قوم فقول الله راحلتي وزادي تنافس فيه قراء سباقا بحفظهم إلى درب الرشاد وذاك لأنما الأخرى سباق وميدان كميدان الجياد وميدان كميدان الجياد وميدان كميدان الجياد لأقرأ سورة الأعلى وصادي وأنهل من معانيه شفاء كما يروى بماء المزن صادي وأقبل باسطا كفي عليه كما يلقى الحبيب ذو الوداد كما يلقى الحبيب ذو الوداد ويسكنهم قصورا ما رأتها بنى عاد ولا ذات العماد وما نال الفتى فخرا لعمري كحفظ كتاب ربي في الفؤاد ويسكنهم قصورا ما رأتها بنى عاد ولا ذات العماد وما نال الفتى لعمري كحفظ كتاب ربي في الفؤاد كفى شرفا إذا جمع البرايا وقيل له اقرأ وارتق بازدياد فما لبست ملوك الأرض تاجا كتاج الحفظ في يوم المعاد كتاج الحفظ في يوم المعاد.